حليلي عيوني سهر ما لا سهر أبك ليلي في حبك يا حليلي. حبك يا خليلي عيوني سهر ما لا سهر أنبك ليلي في حبك يا خليلي. حبا فيك يعني شعوري نال منالا خلاني أعاني في روحي وإهداني وسقيت خلاني وتراني جمالا وطويت آلامي في فاته ودناني. في حبك يا خليلي عيوني سهر ما لا سهر أنفك ليلي في حبك يا خليلي. زودت ظلامي وهيامي اشتعالا وهجرت منامي في حبك يا غرامي وبعثت سلامي ما الحب الاماني وطويت احزاني في كاسه ودهاني. حبك يا خليلي عيوني سهر ما لا سهر أنفك ليلي في حبك يا خليلي.